في درس كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، نجعل مقدمة بمراجعة البيقونية، مراجعة إن شاء الله سريعة، ليست في يوم أو يومين، ولكن نقول في أسبوع. إن شاء الله تعالى، ويكون ذلك باختصار أو بشيء من الاختصار. طيب، الذين حضروا معنا ومن لم يحضر يراجع البيقونية وما مر معنا من مسائل أو تعريفات أو أمثلة أو تقاسيم، فهي مهمة. طيب، ذكرنا مقدمة لعلم المصطلح بشكل عام لمن يدرس البيقونية فما فوقها، وذكرنا خلال ذلك المبادئ العشرة في علم الحديث أو في علم مصطلح الحديث. والمبادئ العشرة المجموعة في قول الشاعر: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. فما معنى علم الحديث؟ حسن، علم الحديث هو ما عرفه الحافظ ابن حجر، معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، هذا. وقد وردت عدة تعريف أخرى لهذا العلم. طيب، ما هو موضوع علم الحديث؟ نعم، نحسن. موضوع علم الحديث يتحدث عن السند والمتن من حيث القبول والرد، طيب، ما هي ثمرة علم الحديث؟ نعم، منها تمييز الصحيح من السقيم من الأحاديث والأخبار. طيب، وماذا أيضا؟ تجنيب العالم خطر التقليد. طيب، نعم، أحسنت. قبول الصحيح والعمل به والاحتجاج به، ورد الضعيف والتحذير منه وعدم العمل به. طيب، وفيه أيضا من الثمار، ما هي ثمرات علم الحديث؟ نعم، تفضل. حفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الكذب، والكذب هو أخطر ما يكون في هذا الباب وفي هذا الموضوع أيضا. نعم، ثمرات علم الحديث، تعلم علم الحديث، تنقية الأذهان من الخرافات والحكايات الباطلة الواهية. طيب، أيضا، نعم، سداد القول والفهم، فإنه يتنور من فهم علم الحديث، يتنور حتى إنه لا تكون حجته أقوى من غيره، المحدث حجته أقوى من غيره. ولذا قال الشافعي رحمه الله: من حفظ الحديث قويت حجته، من حفظ الحديث قويت حجته. إلى أي شيء ينتسب علم الحديث؟ إلى أي شيء ينتسب علم الحديث؟ نعم، ينتسب علم الحديث إلى العلوم الشرعية، وهو أكثر العلوم دخولا في العلوم الشرعية. والمراد بالعلوم الشرعية ماذا؟ التفسير والحديث والفقه، هذه ثلاثة. طيب، من يذكر لنا فضل علم الحديث وشرفه؟ فضل علم الحديث وشرفه. لعلم الحديث شرف وفضل. شرف العلم شرف المعلوم، فهذا العلم يدرس في حديث النبي فضل عظيم. نعم، شرف العلم يعرف بشرف المعلوم، والمعلوم هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحاديثه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديثه وحي، أقواله وحي من الله عز وجل. فيشرف علم الحديث حين يكون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت أدلة كثيرة على فضل علم الحديث، فما هي؟ نعم، كل دليل يدل على فضل العلم والتفقه في الدين فهو ينزل على هذا العلم، ينزل على هذا العلم. وهناك هذه الأدلة العامة، بقي أدلة خاصة، أدلة خاصة. نعم، أحسنت، هذه من الأدلة العامة. وحديث، أحسنت، حديث من؟ زيد ابن ثابت، زيد ابن ثابت: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، إلى آخر الحديث. وأيضا ورد في حديث ما يدل على فضل أهل الحديث، فضل أهل الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال البخاري، الإمام البخاري يقول عن هذه الطائفة: قال علي بن المديني الذي هو شيخه: هم أصحاب الحديث. هم أصحاب الحديث. يتأخر. نعم، سيتأخر. مشغل الطيب، يتأخر هذا. طيب يا إخوان نراجع على هذا لأن هذا متأخر. ذكر الإمام البخاري عن شيخه علي بن المديني أن المراد بهذه الطائفة هم أصحاب الحديث، هم أصحاب الحديث، وذكر ذلك عن ابن المبارك وعن الإمام أحمد، بل قال بعضهم إن لم يكونوا أهل الحديث فمن، خلافا لما عليه الناس في هذه الآونة فإنهم ينصرفون إلى كذا وكذا من الفرق ناسين كلام الأئمة عن أهل الحديث الذين يهتمون بحفظ الدين وحديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب من هو واضع علم الحديث؟ من هو واضع علم الحديث؟ نعم أما الحديث نفسه فواضعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لكن يقال في جانب كتابة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأول من وضع أو من كتب حديث النبي عليه الصلاة والسلام هم الصحابة، هم الصحابة، ولكن علم مصطلح الحديث أول من ألف فيه كتابا مستقلا أبو محمد الرام هرمزي. طيب ما اسم هذا العلم؟ ما اسم هذا العلم؟ نعم، علم الحديث وعلم مصطلح الحديث أو علم المصطلح. إذا أطلق علم المصطلح فالمراد به مصطلح الحديث. من أي شيء يستمد هذا العلم؟ من أي شيء يستمد هذا العلم؟ أين أصحاب البيقونية المرضية؟ نعم، نهز الرأس يمينا وشمالا. تفضل. نعم، الكتاب والسنة والتاريخ. كيف؟ كيف في الكتاب؟ يعني يقال يستمد من السنة، يستمد من السنة ومن علم الرجال وعلم التاريخ وعلم العلل. ما هي مسائله؟ مسائل هذا العلم ما هي؟ مسائل هذا العلم، نعم، هي كثيرة. القواعد التي ستمر معنا التي يعرف بها المقبول من المردود. ما حكم تعلم هذا العلم؟ ما حكم تعلمه؟ نعم، فرض من فروض الكفاية كما ذكر ذلك ابن الأثير، وقد يتعين على شخص فيصير فرض عين عليه. طيب بعد هذه المبادئ عندك، حضرت معنا البيقونية؟ أنت لا حضرت أم لا؟ في البداية، إذن البداية خير. طيب من هو أول من جمع الحديث؟ نحن سنذكر الأوائل. من أول من جمع الحديث النبوي الشريف وصنف فيه صنفا؟ نعم، عندك السؤال، هل هناك جواب؟ طيب عندك. الزهري رحمه الله مع وجود خلاف إلا أن هذا هو الأقرب والأشهر. طيب من هو أول من صنف أو من كتب وجمع الحديث الصحيح المجرد؟ الحديث الصحيح المجرد عندك الإمام البخاري، وتلاه الإمام تلميذه الإمام مسلم. طيب من هو أول من صنف في مصطلح الحديث كتابا مستقلا؟ نعم، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامه الرمزي. طيب في كتاب مستقل، لأن هناك من ألف قبله وكتب قواعد في مصطلح الحديث، لكن هذا في كتاب مستقل. طيب من أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم؟ عندك محمد ابن سيرين. محمد ابن سيرين كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله، وكذا أيضا ابن رجب. من هو أول من احتاط في قول الأخبار وفي نقلها؟ من هو أول من احتاط في ذلك؟ عندك؟ طيب بقي أبو بكر الصديق، بعده عمر، ثم علي. هؤلاء الذين اشتهر عنهم الاحتياط في قول الأخبار ونقلها. هل الإسناد مهم؟ طيب ما منزلة الإسناد؟ يقال منزلة الإسناد أنه من الدين، الإسناد من الدين، كما قاله من؟ لا، ابن المبارك قال الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. طيب والإسناد أيضا مما يدل على أهميته هو من خصائص من؟ من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، ثم هو في هذه الأمة من خصائص أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا يهتم بالأسانيد إلا أهل السنة، لا تجد عند غيرهم اهتماما بالأسانيد، مشغولون في أمور أخرى، والله المستعان. طيب ذكرنا فيما سبق تاريخا لعلم الإسناد وعلم الحديث، فهل هناك إشارات إلى ذلك التاريخ بصورة مختصرة؟ بصورة مختصرة. الكلام مفهوم يا محمد؟ مفهوم، مفهوم إن شاء الله. طيب مفهوم، تفضل. نعم. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صنف كتابا مختصرا علوم الحديث، ثم بعد ذلك جاء أبو نعيم الأصفهاني وصنف الكتاب الإجماع، وبعده جاء زمن خطيب البغدادي وصنف كتابين مشهورين، الكفاية في علم الرواية، الثاني الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. بعده مرحلة القاضي عياض موسى اليحشوري إياه وبعده ابن صباح كتب مقدمة ابن صباح وبعده ابن حجر ثم السخاوي ثم البيكوني وفي عصرنا هذا القاسمي كما في كتابه قواعد التحديث. أحسنت. طيب نريد أن نعرف أيضا في هذه المقدمة الفرق بين السند والمتن، الفرق بين السند والمتن، ما الفرق بينهما عندك يا خنوني؟ يعني سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن هذا هو السند. يعني إيش؟ والمتن يقال هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام. طيب ما الفرق بين الحديث والأثر والخبر؟ الحديث والأثر والخبر بصورة مختصرة وسريعة، انظروا إلى الشروط هذه ولو ما معنى إلا الحاصل. طيب عندك هات. الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر قيل ما جاء عن غيره يعني مغايرا له، وقيل ما جاء يعني هات لنا الصورة الأقرب أعم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره. الخبر الأثر ما جاء عن غيره، وقد يدخل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عن بعض الأئمة. طيب الكلام طيب أو ليس بطيب؟ طيب من هو ناظم البيقونية؟ من هو الناظم للبيقونية؟ من هو؟ تعرفونه؟ عمر بن محمد بن فتوح البيقوني وقيل طه بن محمد بن عمر. أحسن. ما هو الأقرب؟ عمر أو طه؟ عمر. اسم البيقوني في الأقرب إلى الصواب والأرجح أنه عمر بن محمد بن فتوح الدمشقي الشافعي. طيب ما سبب ندرة ترجمته؟ لماذا التراجم يبحث عن ترجمتي فلم يوجد لها كبير شيء؟ نعم قلة تلاميذه ولإخلاصه أيضا، وقيل لا يعلم له سبب. طيب من يعرف لنا المنظومة البيقونية؟ من يأتي بتعريف للمنظومة البيقونية؟ يقال أما اسمها فليس لها اسم سوى نسبتها إلى ناظمها. المنظومة البيقونية أو منظومة البيقوني. أما عدد أبياتها من يكمل؟ فأربعة وخمسون ستون ثلاثون، فأربعة وثلاثون بيتا، ونظمها جاء على بحر من بحور الشعر. ما هو بحر؟ ماذا؟ بحر الرجز. لها شروح كثيرة، بعضها مخطوط، ما زال في المخطوطات، وبعضها صار في قائمة المطبوعات. طيب، وهل هناك استدراكات أو تعقبات على المنظومة؟ هل هناك تعقبات أو استدراكات على المنظومة؟ عندك يا ثمامة مالك؟ يوجد، هات لنا بعضا مما ورد من التعقبات والاستدراكات. تعريفه للحسن، والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لكن الصحيح اشتهر. طيب، ما هي المآخذ التي أخذت على البيقونية؟ هناك مآخذ أخذت على البيقونية مع الخير الحاصل فيها. طيب، أحسنت، عدم ذكر بعض أنواع الحديث مثل المعلق وهو مشهور. نعم، عدم الترتيب الكامل لأنواع الحديث. الثالث، ذكر التعاريف المرجوحة. ذكر التعاريف المرجوحة. طيب، لماذا أتى به المؤلف على صورة النظم؟ أتى بعلوم الحديث على صورة النظم ليسهل حفظها، فهي منظومة سهلة، من حفظها أولا لم ينسها إن شاء الله، بل يحتاج إلى استذكار يسير فقط. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيك.